فيقولون انه لا يختلف عن فكر المتاخرين من الخلق حيث يتبنون هذا الاسلوب ويقولون ان وفقا للرجوع الى الدليل فهناك الادله موجوده في السنه الاخرى هي المقصود منها. سامح الله السائل، هناك فرق كبير جدا. اولا بالنسبه للمقلدين حينما يقولون ان هناك كتب تبين الادله، فهذا احاله على الرأي بل على مفهوم، لأن تلك الكتب لا يستطيعها جماهير طلاب العلم أن يصلوا إليها، ولئن وصلوا إليها فسوف لا يجدون فيها الأدلة لكل مثال. فأين هذا من مؤلف كتاب صلاة الصلاة؟ ألف صلاة الصلاة كله من أحاديث الرسول عليه السلام، ثم لخص هذه الأحاديث في رسالة صغيرة ليعين الناس الذين ليس عندهم ثقافة علمية ويسهل لهم أن فهم بموضوع كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. القياس الذي يقاس السائل هذا قياس مع الأسف، قياس مع الفارس، لأن صفة الصلاة لخص صفة صلاة الرسول نفسها لخص صفة هذا الكتاب الصغير. لم يأتي الشيخ الألباني بكلام عنده لا يعرف قارئ تلخيص الصلاة، من أين جاء هذا الكلام؟ هذا من ناحية، من ناحية أخرى أهل العلم اليوم ما عنده الرغبة، إذا كان عنده الرغبة ما عندهم الوقت هل يحرمهم لدراسة صحيح البخاري كما هو؟ حدثنا فلان قال حدثنا فلان وتوافعها من السند أكثر من المتن في سنين وعيات، ما عندنا هذا الوقت. فأتينا نحن طبعا طبعا لمن سبقنا من العلم كالنووي بطل مسلم ونحو ذلك ونري شخصا، نحن صحيح البخاري حافظنا على أحاديث البخاري الجمائية. هل يقال بهذا شيء من النقل أو من المؤاخذة؟ كذلك فعلنا تماما في صفة الصلاة، حياتنا التقاريد التي لا يطيقها حتى كثير من طلاب العلم ان لم نقل ايش من اهل العلم، رواه فلان وفلان وفلان ورواه فلان وفلان، حياتنا كلها الى الاسلام، ثم لخصنا الاحاديث التي جاءت في الاعلى في الاسم الاعلى في هذا الكتاب الصغير، فنحن ما زلنا نسيرنا عنا حتى يسهل يقال ما قيل انفا. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.